بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة. والسنة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمعنى هذه الليلة هذا الكتاب الذي ابتداء اعتذرت أني لا أستطيع أن أشرح في هذه الدورة نظرا لوخامة الكتاب، وليس من حقه أن يقال شرح في يوم أو في ليلة، هذه كتب علم، وكتب العلم بحاجة إلى تأمل ومقدمات ومع الزمن يضبط طالب العلم الكتاب. فرق بين عرضه وبين شرحه، والبربهاري عالم من علماء السنة والحديث والفقه، وله منزلته المعروفة، والبربهاري عاش في بغداد وترجمته شحيحة، ولكن يعرف من خلال شيوخه، من خلال طلابه، فمن شيوخه التستري، ومن طلابه بن بطة العكبري، فمعروف. وفاته في سنة 329، كتاب له 1100 سنة، فالناس تستفيد من هذا الطرح. وللعلم، هذا الرجل ليس له إلا هذا الكتاب، ولذلك يقال إياك وصاحب الكتاب، ما عنده من الكتابات إلا كتاب واحد. ولكن يا طلبة العلم، والله أعلم، والله أعلم، هذا أثر البركة والنية الصادقة. وإلا هناك ناس كتبوا كتب وكتبوا مجلدات وذهبوا، ذهبت كتبهم ومجلداتهم ولا ذكر لهم. وانظروا هذا الرجل، غالب كتابات أهل العلم في الاعتقاد بعده يشيرون إلى كتابه، مع أن كتابه في حجم كتب غيره يعتبر جزء من الأجزاء. ولذلك ينتشر كتيب، والصحيح أن كتاب العلم لا يصغر، إنما يقال كتاب اللطيف أو بحث اللطيف، ما يصغر العلم ويقال كتيبات، ما تصغر كتب العلم. هذه الرسالة اختصرة، وهو له هيبته في العلم وله منزلته وله شأنه، فهو ليس مغمور في عصره، معلوم ومعروف عنه وضوحه وقوته وصلابته في الحق وشدته على أهل البدع. فإذا قيل قال البربهاري انتهى، إذا قيل قال البربهاري انتهى الكلام. ألف هذه الرسالة وانتشرت. وحصلت له محن وفتن مضايقات، وأكثر ما ضيق عليه أهل البلاد وشوبه إلى أن حصل ما حصل، فرحمه الله وغفر الله له وعلى درجته، فهو له منزلته في العلم، وكتابه هذا كتاب عندما تقرأ تشعر بالحرقة على السنة، يعني في مفرداته وكلماته، وأنت تقرأها تقول هذا الرجل صادق. وانظر فاصل الزمن، ولذلك كونوا مع الصادقين. بدأ المؤلف كتابه يبين أصل عظيم، أن هذا الدين، هذا الإسلام هو السنة، فيه رد على من ترك السنة، فيه رد على من ترك السنة. فهناك من الناس من لا يريد السنة، يقول ما وجدنا في القرآن أخذناه، وما لم نجد تركناه. وهؤلاء الخوارج، وإن كانوا يسمون في هذا العصر إيش؟ القرآنيون. والرد على هؤلاء سهل جدا، يقال له أخرج زكاتك من القرآن، يستطيع أخرجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه تبيانا لكل شيء، يبين هل موجود في القرآن الصلاة خمس، العصر أربع، والفجر ثنتين، والمغرب ثلاث، موجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوضحها. أحكام الشريعة التفصيلية في السنة النبوية، جزاك الله خير، في السنة النبوية. ولذلك مقالتهم هذه خطيرة. الشيخ في كتابه الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعنه، جمع أشياء كثيرة، قدم بمقدمات في السنة، وبعدين أتى ببعض الأمور في الاعتقاد، في الأسماء والصفات، فرد على بعض البدع، في ذكر وصف المخالفين للسنة بأشياء وقعوا فيها وأصبحت علامة كاشفة لهم، يعني طريقته في طرحه يناقش واقعه. وهذا هو التأليف، تأليف دعوة، وليس التأليف للتأليف فقط، يكتب ليكتب، لا، يكتب ليدعو إلى الله. فكتابه لما كتبه يعني يبين ويرد على المخالفين، فالكتاب متميز والكاتب متميز، والفترة اللي خرج فيها الكتاب فترة كانت يعني فيها اضطرابات ومنازعة ما بين الحق وأهله والباطل وأهله، وهذه المنازعة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذكرت لكم في مجلس العصر قصة الشيطان وما يريد من إغواء العباد، فهو مستمر لا يمل ولا يكل، يسعى جاهدا ليصرف الناس من جهة الشركيات، من جهة البدعيات، من جهة الشبهات والشهوات والمعاصي والمنكرات، وهكذا مجتهد لا يمل ولا يكل، لأغوينهم أجمعين. أول ما بدأ بهؤلاء في رسالته في بيان أصل عظيم. انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا لهذا الأصل، الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فمن أراد أن يتكلم في الإسلام ويترك السنة هذا يا خارجي يا رافضي. وهذه أول بداية الانحراف، أول بداية رفضت خرجة الخوارج ورفضت الروافض وأرجعت المرجية، هذا رؤوس أهل الباطل، واعتزلت المعتزلة، هذه بدايات أهل الانحراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة. اعلم يعني تعلم، سمع، افهم، افهم، تعلم، اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة للإسلام، ما في اثنتين، كلام واحد. يعني إذا انضبط عندك هذا الأصل كان لك حصن حصين. أما إذا هذا الأصل في البداية ما منضبط عندك هذه بداية الانحراف. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد في كتاب السنة؟ اعلم، ها ايش قال؟ أن الإسلام ما كان عليه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. دين تريد أن تبينه تتجاوز فترة مرحلة الصحابة هذا ما هو دين الإسلام، هذا الانحرافات. تفضل. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. الله أكبر، صدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين. من أراد النجاة دون أن يقول قال الله قال رسول الله ضل والله. ماذا ينفعك فلان وفلان وفلان؟ ما ينفعك. دين الله معروف مصدره، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ لا، العلم آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. أو قول الصحابي أو إجماع معتبر أو قياس صحيح. نعم. فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ما دليله على هذا؟ من أين أتى بهذا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الجماعة قيد شبر خرج من ربقة الإسلام، خلع ربقة الإسلام من عنقه. الإسلام كما قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة. وانظر ربطه للإسلام بالجماعة، لأن الجماعة هي الجماعة المعلومة التي اجتمعت على ولي أمرها. فديننا دين جماعة، نحن أهل السنة وإيه والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات، لا، الفرق ليست جماعة، فرقة، لأن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرق تركت الجماعة وإن كانت في أعدادها أكثر من الجماعة، واضح صافي، وإن كانت في أعدادها أكثر من الجماعة. فهناك فرق وضربات تركت الجماعة وأصبحت جموع، ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فأرادوا أن يجتمعوا، فقالوا نجتمع فيما اختلفنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اجتماع أبدان، ليس اجتماع قلوب، عقيدة، دين، لا. ولذلك ديننا يأمرنا بالاجتماع الصحيح، أن يكون مبني على وضوح، واعتصموا بحبل الله جميعا، مو كل عنده حبل، لا، حبل الله كتابه المتين، وليس الأصول العشرين أو الأصول الستة، لا، كتاب المتين القرآن الكريم هو الأصل اللي نرجع له. ولذلك من لزم الجماعة أفلح، ومن تركها ضل، وخرج من ربقة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، وهو راعي الرعية، والراعي يرى رعيته ويعلمها، كما أن الراعي عندما يرعى الغنم يرعاها، وصاحب الغنم عندما يجمعها ليس عندها ما يسمى بلغة العصر شبك أو حوش أو كذا، لا، كانت العرب تأخذ حبل وتجعل فيه ربق، وهذا الربق تجعل رأسه الشاه فيه، وهكذا يصبح الحبل فيه أكثر من إيش؟ من ربق، واضح؟ بوضح لكم شيء الآن، انتبهوا، كلام مهم. فهذا دين الله، ولذلك الذي يسلم نقول له إيش؟ اعتنق، اعتنق الإسلام، أي جعل ربقة الإسلام على، فأصبح منقادا لدين الله، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بما يفهمون ويعرفون، ولذلك أوصل لهم المعلومة أن من ترك الجماعة قيد شبر، فكأنما خلع ربقة الإسلام. فإن مات مات ميتة جاهدية، أي وافق أهل الجاهدية في أنهم لا يريدون الجماعة لأنهم أهل الاختلاف والفرقة ويتنبذون. فمن خلال هذا المعنى وهذا المفهوم وصلت، فقد ضل ضلالا مبينا، بل ضاع الضلال من ايش؟ ضياع، ضايع، ضال. اذا ضاعت منك شيء شو نقول ايش؟ ضلت منه كذا، فيسأل عن الضالة لانه فقدها، فقد ضيع الجماعة، فقدها، ضل. وما أكثر الفرق التي فرقت الناس، وليس هذا الأمر فجأة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أن الأمم افترقت، اليهود افترقت 71 فرقة، والنصارى افترقت 72 فرقة، وقال وستفترق، هذا خبر واقع، وستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما سألوا عن 72، قالوا من هي، سألوا عن ايش؟ ناجية. قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الوصف واضح ولا لا؟ جلاها صلى الله عليه وسلم، واضحة. إذا تعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وافعل كما فعل، بمعنى آخر فتش نفسك، عقيدتك، صلاتك، وضوءك، عباداتك، بيعك وشرائك، معاملاتك، حلال حرام، صح خطأ، حق باطل، كل شيء اجعله وفق ما حقته الشريعة وما أبطلته، ما أجازته، ما حرمته، ما أمرت به، ما نهيت عنه، التوحيد، الشرك، السنة، البدعة، كن متبع ولا تكن مبتدع. هذا الصح؟ ها؟ لا، ليس بالصعب. لسلامة أبداننا نتعلم ما يكون لها نجاة، وماذا عن سلامة أدياننا؟ لا نتعلم. في دنيانا نعتني أشد العناية، ماذا عن حرصك لآخرتك؟ فانتبه أن تختطف وأنت لا تشعر، انتبه أن يختطف عقلك. إن الذي تغتصب أرضه لا يزال حديث نفسه أن يعيدها، فكيف من اغتصب دينه؟ وأصابه الانحراف. هل الأمة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متفرقة؟ لا. إذا انحصرت الفرقة بعد وفاته، ما الدليل على ذلك؟ قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا بعده. تركهم، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سووا فيها، تمسكوا بها. وإيش؟ ها؟ إيش معنى هذا؟ يا رجال، أنتم عرب تفهمون عربي، إيش معنى هذا؟ ما معنى تمسكوا بها وإيش؟ وعضوا عليها بإيش؟ آخر شيء، معناه أن فيه إيش؟ في من ينازعك، ما يريد يحل الحق، يريد يحل بك، أنت تتمسك وهو يشد، أنت تشد وهو يشد، القابض على دينك ليه؟ أنت القابض على جنب، يعني فيه لست متروك، هناك من يسعى ليحرفك ويصرفك. أهل شهوة أو أهل شبهة، من غير المسلمين أو من المنحرفين ممن ينتمون إلى دين الإسلام، انتبه. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني ليس فقط بأسنانك، بيديك، لأن قال إيش؟ تمسكوا بها وإيه؟ يعني كم عامل في التثبت بالشيء؟ أكثر من شيء. وأنت إذا حرصت على شيء شو تسوي فيه؟ صح ولا لا؟ مع ذلك تنازع ولا ما تنازع؟ أنت فلت الله عليك وإن صبرت ربما ملك وتركك. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، ها جاب السبب، وإياكم ومحدثات الأمور. شيء جديد هذا انتبه منه، قل لا أنا أبغى العتيق، شيء جديد ما أبغى. زين من دور الخير لو كان خير لسبقونا إليه. تبغى ديانة ودين؟ إيه والله دور الخير، الخير قد سبقت إليه، ولن يترك لك الخير حتى تأتيه وتتخلف عنه. الأمة الأولى رسول الله وصحابته، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك دائما كل شيء محدث اتركه. أحدهم سأل بعض العلماء عن فرقة من الفرق، وكان السائل بسيط، فأعطاه جواب يناسب عقله وفيه حكمة. قال هل كانت على عهد الرسول؟ قال لا. قال بس انتبه نبه. إذن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا من حيث الوصف. وكل بدعة من حيث الحكم. وكل ضلالة من حيث المآل. يعني ما يجينا واحد يقول بدعة حسنة، الرسول يقول كل بدعة، وكل من ألفاظ إيش؟ شاملة وتحصر وتجمع وكل شيء ما فاتها شيء. وكل بدعة ضلالة. فما تجيني لا تقول بعض البدع ما هي ضلالة حسنة، تعترض على الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وانت تقول لا بعضها حسنة. أنا ما قلت بعض العلماء قال كذا، أقول لك قال رسول الله، تقول لي قال بعض العلماء. ابن عباس في مسألة من المسائل لما طرحها قال بعض الصحابة، قال أبو بكر فيها كذا، وقال عمر فيها كذا. ايش قال ابن عباس؟ أحد منكم يعرف ايش قال؟ قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. ومن أبو بكر وعمر؟ شيخي الإسلام، هم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في المنزلة، بل مأمورين أن نأخذ بسنتهم. أما وقد أتت سنة رسول الله فلهم الأعذار التي ذكرها من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر عشرة أسباب في بعض مسائل ذكرها كانت سببا وعذرا لما قد وقع فيه البعض، سواء من الصحابة أو من العلماء بعدها. إذن الأمة ستستلف. هذا خبر. طيب هذا الافتراق هل هو مأذون به؟ أجيبه لا. ما الدليل؟ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هو ذنب من الذنوب كغيره من الذنوب التي أخبر الله أنها ستقع من الناس وهو قد حرمها ومنعها. فمن حيث الحدوث تحدث، لكن من حيث الحكم لا ينبغي لك أن تكون أحدا من هؤلاء. انتبه لنفسك، فأنت مأمور بلزوم الجماعة، ومأمور بترك البدع، ومأمور بالاستقامة على السنة. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة لها معالم. أولا هي على الإسلام تحت الإمام، ومنهاجها ما عليه الصحابة. فيأتي أفراد أو جماعة ويقولون لا الصحابة كفار، لا تستغربون، هذا حصل في زمنه، في زمن الصحابة. من اللي قتل عثمان؟ كافر يهودي نصراني؟ وشو ينتمي إلى من؟ إلى الإسلام. من الذي قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ ها؟ رجل حافظ القرآن. كان يقرأ على ابن عباس ويقرأ الصحابة، بل عنده تزكية خطية مكتوبة من عمر بن الخطاب، أرسله إلى عمرو بن العاص في مصر، قال أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، أنا كان أبغاه بس آثرتك، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. انحرف هؤلاء، كفر الصحابة. أصحاب النهروان من الخوارج الذين قاتلوا علي وكادت الأمور أن تصل بعد ما حصل من ما حصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأتى الخوارج فدخلوا في الفتنة وكانوا في صف علي، فانقلبوا على من؟ على علي وكفروا. هم ما ينتمون إلى فرق غير الإسلام، ولكن كل من تكلم في الصحابة اغسل يدك منه. وليس هذا جديد يا إخوان، قديم هذا، ليس هذا قديم فقط، لكل قوم وارث الحق والباطل. ومن الناس اليوم من هو جريء على الصحابة، جريء جدا، لو تكلمت في أبوه يغضب، ولكن هو جريء على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، على حملة الشريعة. الطعن فيهم هو بالطعن أولى، من طعن في حملة الأخبار النبوية وحملة الرسالة هو بالطعن أولى، ولا نأمن على ديننا من طعن في نقلة الدين. من طعن في نقلة الدين وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم الله ما نأمنه ولا نأخذ منه، لا دنيا ولا دين ما نأمنه، لأن من خان في الشريعة هو في غيرها من باب أولى. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لما تأتيك فئة وفرقة وبنت دينها وقالت كل الصحابة كفر وما بقي إلا سبعة، هؤلاء الخوارج، الروافض. الخوارج قالت الصحابة كفروا ما بقي على ما هو عليه الاثنين أبو بكر وعمر، والباقين لا. والرافضة سمت أبو بكر وعمر صنمي قريش كفرتهم، وعلي ألهته. ولذلك إذا أصاب أحدهم شيء قال إيش؟ يا علي، يستغيث به. وحصل في زمانه وهو حي أنهم تعلقوا فيه وألهوه، فلما رأى الأمر أمر بالأخاديد فشقت، وأمر عبد عنده اسمه جنبر، ولذلك يقول هو وأنشأ في ذلك شعرا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ثم أمرت قنبرا. الخوارج كفرت عثمان وعلي. أما عثمان فقد اجتمعت كل الطوائف في تكفيره. الخوارج تكفره، الروافض تكفره، ولذلك عثمان بن عفان اسم علم، اسم علم لا ترتضيه فئات الضلال. والعجيب الغريب أن الذي أسس هاتين الفرقتين هو ابن سبأ اليهودي، جعل فرقة تكفر علي وجعل فرقة تألح علي، فدخل في بداية أمره، وقصته معروفة، من أرادها فليرجع لها في كتب التاريخ. نعم. والأساس الذي تبنى عليه جماعتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. إذن هم أهل السنة والجماعة. يقول نحن أهل السنة والجماعة، ولكن اتركوا كلام الصحابة. هم أنتم أهل السنة ولا من أهل الجماعة؟ أهل السنة والجماعة يتبعون يتبعون الجماعة الأولى. الخلف يتبعون السلف، هذا سلفهم. ولذلك نحن دائما نكرر عليكم بما عليه قال الله قال رسول الله على فهم السلف، نقصد بها الصحابة، بدل ما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر البشرين وأهل بدر لا، نقول الشرف الصالح. ولذلك ما نقول فقط السلف ونسكت، لا، أن السلف شرفين، سلف طالح وسلف صالح، ولكل قوم من يتبعون ومن يتبعهم في الحق والباطل. ولذلك هناك مسألة مهمة، وهي مسألة وضوح الدعوة السنية الأثرية السلفية، وهي واضحة نقية، لا يفهم منها هؤلاء التكفير أو التفجير أو العبث، أو هؤلاء الذين يخربون ويفرقون جماعات المسلمين ويكفرون ولاة أمورهم ويرون القتل والدماء عشاق للفرقة والقتل. دين الإسلام دين الحق، دين الوضوح، دين الرحمة، دين الألفة، دين الجماعة، دين النصيحة، دين التعليم، وليس هو لما يقوم به هؤلاء هو الإصلاح بالتي أحسن، وليس الإصلاح المسلح أو العنف. ولي الأمر وفي بلدك لازم تهجم حتى تبني أصلح. ولذلك اللي هجموا وأرادوا يبنوا زاد الهدم وبابنا. وأنتم شاهدين عصر، وليست أخبار تروى وتقال، أنتم شاهدين عصر. الربيع العبري اللي حاصل في كثير من العالم هو ربيع عبري وليس عربي، هي فرحة لأولئك الصهاينة. وانظروا ماذا يحدث في العالم. ما حصل عندهم ولا شيء، وفي بلاد الدنيا حصل كل شيء، ومع ذلك الذين قالوا نريد لم يبقوا على ما هم فيه، ولم يحصل لهم ما يريدون، بل رجعوا ويتمنون أن لو يكونوا على ما قد كانوا عليه. ولك حين من دم، والله المستعان. يا معشر العقلاء كونوا نصحة وأصلحوا، فلا صلاح إلا بما كان عليه الأوائل. وهذه كلمة قالها الإمام مالك، والإمام مالك عاش في المدينة، وأهل المدينة أبناء الصحابة، والأمر موجود، ولذلك قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به. لا الآن نريد نصلحها ونبترها من إيش؟ من الإسلام التقليدي، نريد إسلام مودرن. ما سمعتوا هذا؟ إسلام مودرن حضاري، ما في شيء تشدد. لا لا، من قال لك إن الإسلام لا يفهم إلا بهذه الأشياء؟ هذه استقامة، استقامة تشدد، هذه استقامة. فاستقم كما أمرت، مو باستقم كما اشتهيت أو كما هويت، لا. وسينبه عليها المؤلف. نعم. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. ضل يعني ضاع، وابتدع لأن إذا تركهم سيأتي بشيء إيش؟ جديد. وهذا هو مفهوم إيش؟ البدعة، المحدث. إيش البدعة؟ يعني في أمور الدنيا جميل البدعة، جميلة الإبداع والاختراع، أشياء كثيرة مخترعات كلها إبداع. لأن البدعة في اللغة إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ولذلك قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض. أما في أمور الدين لا، هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية إذا مردودة. فمن ترك طريق الصحابة ضل وابتدع، نتيجة إيش؟ حتمية، ما فيها خيار، يا تكون متبع يا تكون مبتدع، ما في واحد يمشي تمشي وين، هذا طريق مسبوق، يا تمشي عليه يا أنت سويت لك إيش؟ طريق ثاني. ولذلك الابتداع فيه خطورة، ووجه الخطورة فيه أنه يخشى على صاحبه رد الشريعة، وسينبه عليها المؤلف. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. اسمعوا أبو حفص، اسمعوا أمير المؤمنين، اسمعوا الخليفة الراشد الثاني ماذا يقول، وهي نصيحة لوقته من الصحابة وإلى يوم الناس هذا. اسمعوا ماذا يقول: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ركب الضلالة ويحسبها، طيب يحسبها ظن ولا يقين؟ وأمور الدين ينبغي أنك تعتني بها على الأشياء الواضحة. ولذلك الذين انحرفوا ماذا قالوا؟ إن ظنوا إلا ظن وما نحن سيقنين. انتبه، ليس الحق والباطل سواء، الحق فيه نور فيه برهان، فلا تركب ترى ما لك أذو. فأضله الله على إيه؟ على علم. انتبه. نعم. ولا في هدى تركه حسبه ضلاله، فقد يترك الهدى يحسبها ضلاله، ويتبع الضلاله يحسبها هدى. والله هذا الذي يمشي بدون انوار، بدون انوار. ولذلك العلم نور يهتدي به الساري. ولذلك كم إنسان أعمى ولكن عالم تعلم ويعلم مبصرين، يعلم مبصرين في ظلمة الفتن والجهل يقودهم أعمى. وشاهد العصر كثير علماء لا يرون لا يبصرون، ومع ذلك دلوا الناس لأن الله حباهم العلم. فالعلم نور والجهل ظلمة وضلال. انتبه لنفسك أن تركب هوى وتحسبها هدى، وتترك هدى وتحسبه وتترك هوى، تترك الهدى تحسب أنه هوى. لا تركبها، ترى ما تعذر. عمر بن الخطاب يقول لك ما تعذر، لأنك تترك الحق للباطل، تترك النور للظلمة، تترك الطريق المعبد وتمشي على الصخور، تترك الأمر الواضح السهل الهين وتركب الذلول والصعب. أي عقل هذا؟ ولذلك الاتباع راحة والابتداع شقاء. ولذلك وصفهم الحق سبحانه عز وجل في وصفه: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، شرحكم تصلى نارا حامية. الثانية: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا تحسب أن هذا ينفع، لا عذرة. قل عمر: نعم. فقد هينت الأمور وثبتت الحجة. هينت الأمور، ثبتت الحجة، دينك واضح مو جديد، حتى تجتهد تلمس منا ومنا أمور العقيدة واضحة. بينت الآيات، بينت الأحاديث واضحة، لا تفتري، لا تجيب شيء من راسك. ولذلك غالبا يقع في هؤلاء من تركوا العلم فيتكلم قبل أن يتعلم فيضل ويضل. لو أنه تعلم ثم تكلم لتكلم بإيش؟ بعلم. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. هذه أمور العقائد واضحة، فينبغي للإنسان أن يتبع ويستقيم. واعلم رحمك الله، كم بقي لنا؟ واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل، انظر بعد المقدمة من توضح فيها ويقول واعلم رحمك، وهذا فيه تعليم وشفقة ودعاء. اعلم، افهم، تعلم، اعقل، اعلم رحمك، ادعو له بالرحمة، الله يرحمك، جزاك من المرحومين. يعني فيه نوع من الشفقة على المخاطبين. ومن هذه العبارات استفاد الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاباته، تجدون في رسالة دائما: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. وهذا اسلوب تربوي فيه رحمة ورأفة. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، يعني أمر الدين ما هو راجع لعقولنا نجتهد آراء، أنا أشوف كذا والثاني يقول لا أنا أشوف كذا. توقف. الدين أمور العقيدة توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ أي نتوقف فيها ونأخذ ما أتانا. واضحة معنى كلمة توقيفية؟ نتوقف، ما نجيب شيء من عندنا. جاء شيء في القرآن سمعنا وطعنا، فاستقم كما أمرت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذن دين قيمة أمر، نحن نستجيب. تركت الاستجابة وقعت في الانحراف وأنت متوعد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه، أتاك الأمر والدين لا تجيب شيء من راسك فيه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن عليك بالأمر العتيق، عليك بالاستجابة، عليك بالامتثال. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع شيئا بهواك وتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هنا معنى كلامه الأول، لأنهم يأتون لهم أمر آخر، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أصبح الشريعة. وقوله في الكفر هنا يحتمل على عدة أمور، إن منهم فعلا يكفرون لأنهم تركوا الدين، أو أن هذا الأمر والتسلسل به سيؤول به إلى أن يخرج من الدين، أو أن هذا الذي وقع فيه هو كفر دون كفر. وكل هذه الثلاث منطبقة ولها أمثلة كثيرة، لكن تنبيهه على أن هذا الدين ليس من قبل إيش؟ الرأي أو المزاج أو الهوى أو لا هذه حلال، لا هذه حرام، لا هذه يمكن ما فيها شيء، لا هذه فيها، لا هذه يجب أن يسويها، لا هذه عادي، لا لا لا لا، غلط تفكيرك، هذا غلط، طريقة تفكيرك هذه غلط. أنت مسلم، إيش معنى المسلم؟ لما تقول أنا مسلم، إيش معنى المسلم؟ هو الذي سلم قياده واعتنق أمر ربه، فهو منقاد لما أراده مولاه. أنت عبد، أنت عبد، والعبودية شرف. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنت عبد لله، متشرف بهذا الاسم العظيم الذي هو ينادينا به، يا عبادي. نطوع على سكرهم، هذا مؤذن أي بلد هذا؟ الشيخ أبو عثمان يقول لي بعد نص ساعة. إذن استأذنكم بالنسبة للإخوة الذي يجعلون هذه الأجهزة فيها برامج بإمكانه يحطها على الصامت أو أنه يرخيه حتى ما يكون مثل هذا الموقف، وأرجو من جنابكم ألا يتكرر. ممكن؟ شكرا لكم. قطع لنا الحديث، ماذا كنا نقول؟ ها؟ نعم، ما الإسلام؟ أنت مسلم. ها، الإسلام هو الاستسلام لله بثلاثة أمور، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وإيه واحد بس. ولذلك فيه تحدي ترى في القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا شفت نفسك اعتراض على حكم الشريعة انتبه، انتبه من هذا الهوى اللي في نفسك. انفت على شمالك ثلاثا، واستعد بالله من الشيطان الرجيم. الذي لم يجعلك مستسلما لحكم الله منقادا لأمره. ترى الشيطان حريص أن يحرفك. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها. صحيح. في كثير من الأمور من السنة، وفي بعض البدع الآن أصبحت بدع عالمية على مستوى العالم، تجد الناس تهتم فيها. صحيح ولا لا؟ ها؟ يهتمون فيها ويبذلون فيها أموال، حتى الحكومات وحتى بعض علماء السوء وحتى بعض التجار ينفق هذا، وفي الحق المقابل في رخاوة ولا لا؟ ما تجد الحماس للأمر الشرعي. أضرب لكم أمثلة: الاحتفال بالإسراء والمعراج، كم يبذلون من أموال ليست في دين الإسلام أبدا، وتحديدها في شهر إيش؟ رجب، لا يثبت. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به، وهؤلاء يحتفلون ويبذلون الأموال في أي مناسبة؟ في مناسبة الإسراء والمعراج، وهم لا يثبتون العلو لله. ما؟ لا يثبتون. إذن هو عرج به إلى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى من؟ إلى الله الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى. وهؤلاء بتجارهم بما يفعلون من أمورهم ويحتفلون تلك الليلة وهم ترى ما يصلون. صحيح. وهو إسراء وفرضت فيها إيه؟ صلاة. يصل ويرقصون ويلعبون. هذا دين يا إخوان؟ يا إخوان صدق هذا الرجل ما أتت بدعة إلا إيه؟ إن ذهبت السنة. هذا كلام من؟ عمر. ليس الكلام لعمر؟ أي نعم. نعم. ها؟ كلام الشيخ ابن بهاري. أعيد العبارة. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذروا المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. شوف السياق الأول. انتهى قول عمر الخطاب: وتبين للناس وعلى الناس الاتباع. طيب عيد كلامه. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها. البربهاري لما ذكر هذه العبارة هو شاهد أخره ويتكلم عن أشياء وجدها، وأنتم شهود في عصركم الآن. أيضا عندنا بدعة أخرى. ها؟ طيب بما أنا كان في بالي شيء ثاني، لكن بما أنكم جبتوا المولد تعال المولد. في يوم يذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد يتكلم عن سيرة الرسول وهو يشرب بشماله، ويتكلم عن سنة الرسول وهو مخالف للسنة في هيئته وملبسه وفي كل شيء حتى في طريقة صلاته. السنة معك كل يوم يا حبيبي، من تستيقظ من صباحك أصبحنا وأصبح الملك لله. دعائك ماذا كان يقول الرسول؟ في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في ذهابك، في إيابك، في ليلك، في نهارك، مع أهلك، في سوقك، في كل وضعك، حياتك كلها مع السنة. ليست السنة يوم واحد تذكر سيرته وتقولون حنا نحتفل وتجمعون ودف ورقص واختلاط وعبث. ما هذا؟ ليس والله هذا ليس هو ديننا أبدا، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم. مسألة لا وجود لها في تاريخ الصدر الأول أبدا. كل البدع التي أتت وهكذا. فلذلك احذروا البدع، والله إنها تذهب السنة. حتى الآن أتت بدع في الصلوات، في حتى الدعوة إلى الله صار فيها بدع. يأتيك واحد يقول الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنا مبتدع لا الله، الآية في من دعا إلى الله على طريقة رسول الله، وأما أن دعوت إلى الله على طريقة الياسوية والبناوية وغيرها، هذه طرق جديدة، هذا يبي صوفية وهذا يبي تكفير وهذا يبي عبث وهذا يبي رجل. دين الله واضح. هذا كان زمن الرسول لما كان؟ لا ما كان. إذن ارجع إلى زمن الرسول، ارجع إلى زمن الرسول افعل كما فعل، بس هذه طريقة تقربنا للخير تقربنا للدين، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فأنت تراها دين ولا ما إلا دين، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. هل كانت موجودة؟ لا. إذن لو كان الدين لسبقونا إليها، ولكن ذلك اليوم من إيش؟ من الدين، ولن نجعلها اليوم نجعلها من الدين. لذلك كثير من المحدثات والبدع انتبهوا منها يا أخوان. مقدمة البربة هذه في كتابة مقدمة عظيمة جدا جدا جدا، فيها تأصيل، فيها إيش؟ تأصيل. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. إذن كثير من أهل البدع يقول لك يا أخي ما له شيء، سير سير بس لا تسيرون عاد شددين مرة خفيف، بس دين ما في، ما في دين. أول ما يخرج من الطريق الصحيح انحراف بسيط، ولذلك ماذا يقول ابن مسعود لأصحاب الحلق؟ أو لأنتم مفتتح باطل. شوف مفتتح، وكانت القضية قضية إيش؟ عندهم حصى ويسبحوا مياه، حمد مياه كبروا مياه، يمكن لو شفناهم اليوم قلنا ما شاء الله أحسن من اللي جالسين في الخمارة، صح ولا لا؟ في الذكر جالسين المسجد عندهم حصى ويجمعون الحيود. لكن هذه البدعة البسيطة لما رآهم طبعا في نظرهم اليوم يقول هذه البدعة بسيطة، ابن مسعود لما رآها رأى أمر آخر. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، لأنتم على ملة، جعل فعلهم ملة، لأنتم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. وهي صحيحة الثانية. ثم ذكرهم أشياء، ثم في آخر الكلام بعد يعني الحديث طويل من أراد فليرجع إلى مقدمة سنن الدارمي، آخر شيء قال ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوام تحقرون وإني لأظنهم أنتم، يقصد من؟ خوارج. يقول الراوي عبد الرحمن بن سلمة يقول فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان، أكثر اللي كانوا في الحلقات هذيك هم من الخوارج اللي قتلوا الصحابة وكفروا الصحابة. شوف بدايات الأشياء لا تحتقرها، الانحراف ولا تقول يا أخي بدعة أهون من بدعة أكبر، لا والله كل أهل البدع يلتقون على إيش؟ على السيف. كل أهل البدع يلتقون على السيف وإن اختلفت مشاربهم. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت فيها هذه الأمة، هذه من الكلمات اللي فيها حكمة، كلمة هدي الله يرحمه يغفر له، من الكلام الجامع واحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. هذه قاعدة، قاعدة لك في حياتك. لا تهاون في محدثة، لا تقول هذه ما فيها شيء، هذه سهلة، تراها تعود إلى أن تصبح كبيرة. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، صغيرا يشبه الحق. كثير من أهل البدع يستطيع أن يحتج بما يؤيد بدعته بآية من القرآن. يعني في بعض الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لكن صلوات أنتم تعرفونها، صلاة كذا وصلاة كذا وصلاة كذا، أشرح أكثر؟ صلاة الفاتح وصلاة مدري شنو صلاة ولا لا؟ هل قالها رسول الله؟ ولا تيك محتج. يقول رسول الله من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرة، ثم يورد الورد الذي لم يأتي عن رسول الله ولا رواه أحد، فيحتج على باطلة بشبهة من إيش؟ من الحق. الدعوات هذه كلها تحتج على دعوتها ومنهاجها بأنها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت ما تدعو إلى الله، خلاص ليس دعوة إلى الله، أنت تدعو لفرقة فلانية، وكنت تدعو إلى الله لحذرت من البدع، وأول بدعة فرقتك هل أنت من تميلة وهكذا. انتبهوا، ترى غالب أهل الباطل عنده شبهة من الحق يزين لها الشيطان إيش فعله، اللي زينها باسم تعظيم الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هل قال لك أستغيث بهم؟ اسألهم يا فلان يا فلان، هم ما توقبل على الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنت انقذ نفسك، ادع الله عز وجل، تروح لفلان وقبر فلان ويا سيدي فلان ويا أهل الله وانقذوني وعطوني، قل يا الله. ليش تقول يا عبد الله؟ قل يا الله ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. كل أهل باطل عنده نوع من إيش؟ مما زين له الشيطان. تفضل. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصار. كثير من أهل البدع بدأوا وتسلسلوا في البدع حتى أصبحوا على بدعة واضحة جلية، خرجت حتى ابتعدت. الخوارج أول ما خرجوا في محدث، المعتزلة أول ما خرجوا في مسألة، الرافضة في، وهكذا، وكل يذهب. الآن هذا الخط مستحيل، لو خرج خط بسيط انحراف بسيط بسيط ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ بعيد، ضل ضلالا بعيدا. يعني تلاقي واحد يبي برقامه يسألك يقول أنت مالا، في حد يقول له تعالوا أنت مالا، ها تمالا، يقولك وين غادير، صحيح. يجيك هنا في برقامه يقول القاهرة وين هي، يعني ضلال بعيد، غير لما يقول لك وين ميلانو، ضلال قريب، واضحة يا اخوان ولا لا؟ يعني ضلال خلاص بعيد بعيد بعيد جدا، يعني حتى لو يريد بعيد عليه المسافة، خلاص انحراف بعيد جدا. ولذلك يا صاحب البدعة لا يوفق إلى توبة، لأنه يرى نفسه أنه أطلع عليه على الحق. ذكرت لكم في الآيات، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، كيف تبوا تقدموا تقدموا دخلوا أخوانكم معكم، تبوا تجلسوا خلوهم برا، كيف راجع لكم أنت. نعم. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. وهذا ما وقع في كثير من البدع التي غلا فيها أهلها، ويقال فيهم غلاة فرقة كذا كفار، غلاة فرقة كذا كفار، وهذا حكم لأهل العلم، ان غلاة الجهمية وغلاة كذا وغلاة كلهم كفروهم نعم. وهذا باعتبار الامور العقدية نعم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصة فلا تعجلا ولا تدخلن في شيء من لا يغضك الكلام المصفصف. تعرفون ايش معنى كلام مصفصف؟ الكلام الحلو. قال الله قال رسول الله على فهم الصحابة. هذا الكلام قليل فيه بركة فيه نور فيه حجة. ولذلك كلام الأولين مليئة كتبهم بالآيات والأحاديث، وكلام المتأخرين تقرأ 10-20 صفحة ما فيها قال الله ولا قال رسول الله، كله قال هو هو اللي يقول، تشعر بوحشة. بخلاف لما تقرأ كتب الأولين تجد فيها راحة وارتياح. تزاحموا طيب وسعوا المسجد ولا رجعوا لبلدانكم. نعم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك يفرحنا يفرحنا هذا الاجتماع. كم تجتمعون وفي بيت الله جزاكم الله، هذا يفرحنا والله. يعني في سنوات مضت ما نشوف هذا شغل الناس الدنيا ما هم عانك الله اخوانكم حطوا المكان جهزوا واجمعوكم عينوهم تعاونوا على البر والتقوى. نعم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم. لا لا لا معنى كلامه لا تقبل كل شيء يجيك، اجعل له الميزان المعروف ميزان الشريعة. يعني لا يصير عندك شيء يسمونه عند المعتزلة التحسين العقلي وليش والتقبيح العقلي، والله كلامه حلو. لا والله يا أخي كلامه مو حلو. تجعل الميزان عندك إيش؟ عقلك. لا، إذا كان ميزانك عقلك فهذا دليل أنك من أهل الهوى. إذا كان ميزانك عقلك فقط هذا دليل على أنك من أهل الهوى. إذن كيف هذا؟ لابد يكون مع العقل النقل، فيأتي النقل الصحيح فيرشد العقل الرجيح فيجتمع نقل وإيه وعقل نور على نور. أما تستقل بعقلك دون نقلك فيها خطر، أو أن تستخدم النقل وتعطل العقل. لا لا، إنما أتى الدين لإرشاد العقول لا لحجبها، لتعليمها وتوجيهها لا لإغلاقها. ولذلك كل الآيات القرآن أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أم على قلوب أقفالها. هذا إيش معنى كل هذا؟ إيش حتى تجتمع فيك الكماليات. فلم يعطل الله عقلك ولم يجعل عقلك حكم على الشريعة، إنما عقلك قاصر. أضرب لكم مثال، عقلاء اليابان والصين وأمريكا وأوروبا والعرب لا يكفي عبقريتهم أن يعرفوا ماذا أراد الله. واضح؟ أضرب مثال بأكثر دقة، تجده عبقري ومخترع ومبتكر ويعبد بوذا، عنده عقل قمة في التفكير والاختراع والإبداع، صحيح ولا لا؟ هل عقله نفاه لوحده. إذن الشريعة أتت لتعلم العقول، والعقول لوحدها غير كافي أن تعرف ماذا أراد الله، فلا بد مع العقل من وحي نقل فيرشدها ويعلمها ماذا أراد الله منها فتعمل وفق ما أراد الله. نعم. فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل. هذا رد على اللي يقولون يا أخي هؤلاء بس يقولون عطل عقلكم شي وراي. لا، نحترم دينك الإسلامي يحترم العقل ويعلمه ويرشده وينبهه، لأن العقول قاصرة عن معرفة الغيبيات والمآلات، لأن الذي خلقها هو أعلم بما يصلحها. نعم. فانظر وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ما تجيب شيء من رأسك، قل الله هذه الآية معناها كذا، تفسيرها مو كيفك، ماذا قال الرسول، ماذا قال الصحابة. ما جينا الآن عقب 1400 سنة وتخرج لنا فهم جديد تسبق به الأولين، يعني هل هذا فهم الخبي لك 14 قرن حتى تجينا تفسير جديد للقرآن؟ واضح يا أخوان، الحمد لله القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة فيه معانيه وعلمونا إياها، وما فيها من عوالم امتثلنا، وما فيها من نواهر انتهينا، يعني لن يأتي حكم إيش جديد توك تكتشفه اليوم. واضحة ولا لا؟ يعني يجينا شخص يقول لا والله أنا اكتشفت عبادة جديدة من خلال قوله تعالى وقف، ما في عبادة جديدة، دين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كيف تطلع لنا عبادة جديدة؟ من وين بتجيبها؟ إلا بعطيكم 3 أيام 40 يوم 4 شهور، واجد ترى اللي عندهم عبادات جديدة كثيرة موجودة، جاء جدد أشياء ما هي موجودة لا عهد الرسول ولا الصحابة ولا علمنا فيها أحد، ما نعرف هذه. مع ذلك ناس صدقوهم وتبعوهم، والحضرات والخلوات وطريقة الذكر، في ناس تذكر الله بالدوران، ما تضحكون والله موجود، في ناس تذكر الله بالرقص يرقص معاه دف، وين في بيت الله؟ شوفوا كيف زين الشيطان لهم، في بيت الله والدف ويطبل، وعندهن يتقرب إلى الله حاضر وخاشع عنده. قل هل أنبئكم؟ إذن هذه الآيات خلها دائما بين عينيك. لا، وبعضهم ليس فقط دف، وهم معهم نساء واختف الله الحضرة. والله يا اخوان هذا ما لا اقول هذا للضحك، تبقوا موجود في بلادنا الاسلاميه، هؤلاء بحاجه الى نصيحتكم الى تعليمكم. صحيح انهم منفرين منكم ومحذرين منكم وانتم كذا وكذا، اسماء كثيره يعني عندهم حصانه وحجر عقلي، لانه كيف ياخذ اتباعه؟ لابد يعطيه حصانه وحجر من هؤلاء، كأنك تتعامل مع واحد فيه مرض ايش معدي، فانتبه من هؤلاء، فانت تبتهرب صحيح ما تبغى العدوى تجيك، لكن لو جلست واذا بها دواء وليس الداء، تجد دواءك عند هؤلاء لما علموك ونبهوك. مو تعود اللي يرقصون في المسجد يلعبون ويرون انهم عند الله ويجلسون رسول الله حضره، اجلس اجلس في شيء مكانك اي طيب انت اولى به. فبدا يرى انه يعمل شيء يقربه بل يفتخر، مثل هالان اللي ياتون في اخوانهم المسلمين فجر نفسه وذبح محمد وعبد الله ومصطفى وحسين وصالح اخوانه المسلمين مغتبطا يرى نفسه انه تقرب الى الله عز وجل. وهو ماذا صنع؟ اول شيء قتل نفسه، ومع ذلك من قتل نفسه فهو في النار قاتل نفسه. الأمثلة كثيرة جدا وبعضها يقطع القلب ويحزن، وهذا يدل على أن الجهل منتشر في الأمة وبحاجة إلى العلم والتعليم. وانقلوا هذه الرسالة وبلغوا الناس وعلموهم، هذه كلها خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن أثرت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء. إذا لا تجاوز ما وقفت عنده وأذن وصله الآن مع أنك لا تجاوزه فلا تجاوز ما وصلت منه. كيف حال ياسين؟ ما شاء الله. مؤذنكم الآن تؤذنوا وتصلون الساعة 8:03 تأخرنا. هذا وصلى الله وسلم على محمد، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وغدا إن شاء الله قبل الظهر، ها قبل الظهر الساعة كم يناسب يا إخوة؟ الأذان الساعة كم الظهر؟ ها 1:30. طيب إذا الساعة 12 خلاص. الأخوة في المسجد المنظمين الشيخ أبو عثمان يقولون الساعة 12 خلاص. إذا موعدنا غدا إن شاء الله هذا الوقت. أذنوا.